الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نفتتح إن شاء الله الشطر الثاني من موسم الدراسي، وسنتناول بإذن الله مادة الفقه كما اتفقنا. وقد اقترح العديد من الإخوة أن ندرس رسالة ابن أبي زيد القيرواني لما فيها من الخصائص العديدة. الخاصية الأولى هو أن هذه الرسالة عليكم السلام هي من الرسائل المالكية المعتمدة، وكما تعلمون أن المراجع والمصادر والأمهات المعتمدة لدى المالكية هي كثيرة وكثيرة جدا، ولكن في الدرس الفقهي ثمة كتب أصبحت كتب أعلام إن شئتم، كتب أمهات، كتب دواوين، هي مراجع أساسية في الدرس الفقهي المالكي. أول رسالة يتناولها طلبة العلم في الكتاتيب وفي السنوات الأولى من الدراسة هو متن ابن عاشر للشيخ الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، وهو نظم كما تعلمون منظوم ما هو منثور، يعني أبيات شعر موزونة جمع فيها الأحكام الشرعية لمسائل الفقه في العبادات، وجمع فيها الأركان الخمس، تحدث عن الشهادتين في باب العقيدة في المقدمة، ثم تناول الأحكام الشرعية للصلاة والزكاة والصيام والحج في بقية الفصل الثاني، ثم ختم هذا الباب بكتاب تناول فيه مسائل السلوك والتربية سماها التصوف، وثمة خلاف ولا مشاحة في الاصطلاح، سلوك تصوف زهد إحسان كلها شيء واحد، ولكن الأولى العودة إلى الأصول والعودة إلى المصطلحات الشرعية والمصطلحات النبوية والقرآنية، هذا الأولى. إذن فمتن ابن عاشر هو من المراجع الأولى التي يعتمدها طالب العلم، بعد ذلك إذا ترقى ثم لا محالة متن الأخضر كذلك يعتمده الكثير من المدارس الشرعية، ثم بعد ذلك تأتي رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وبعد أن يترقى الطالب ويستوي على سوقه ويعلو كعبه في العلم فيقبل على متن خليل ابن إسحاق رحم الله الجميع. رسالة ابن أبي زيد القيرواني ألفها أحد كبار علماء المالكية الذي لقب بمالك الصغير رحمه الله، وهذه الرسالة قد طارت في الآفاق وأقبل عليها الناس شرقا وغربا، ووجدت ما شاء الله من الحفاوة والترحاب، حتى ترجمت إلى عديد اللغات، وحتى شرحت عشرات بل مئات الشروح، وكتبت بماء الذهب وبيعت بميزان الذهب. هذه الرسالة المباركة أرى والله أعلم أن سر وسبب بركة هذه الرسالة هو صحة وصدق نية صاحبها ومؤلفها إن شاء الله، ثم كذلك سلامة العقيدة التي افتتح بها هذه الرسالة، وهي عقيدة سنية نبوية إسلامية صافية مباركة والحمد لله، بعيدة عن علم الكلام والقوالب والأدلة المنطقية التي اعتادها علماء الكلام. فافتتح لمن بلي زيد رحمه الله كعادة المؤلفين في هذه المرحلة، وكما قلنا تقسيم الكتاب لثلاثة أجزاء أو ثلاثة محاور هي طريقة أصيلة، إذا أردنا أن نؤصلها نجد دليلها في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، والرواية المشهورة المطولة هي رواية الإمام مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا يوم رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله هو أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال سقط، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تشهد أن لا إله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان كم؟ أركان الإيمان هي ست، نعم. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى غير ذلك الحديث. بعد أن انصرف سيدنا جبريل عليه السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الصحابة قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة قالوا تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد انتقاله لرفيق الأعلى نقول الله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الماتع في شرح الأربعين النووية جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، قال الدين يتركب من هذه العناصر الثلاث: الإيمان الذي نسميه نحن الآن العقيدة، وهو عقيدة مصطلح حادث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان اللي نسميه نحن الآن عقيدة، والإسلام اللي نسميه نحن الشريعة، والإحسان اللي نسميه نحن توا زهد وتصوف وسلوك إلى غير ذلك. فهذا التقسيم هذا أصله ودليله. ابن أبي زيد القيرواني قسم رسالته تقسيم أصيل، فبدأ بمقدمة عقائدية إيمانية ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة بطريقة مختصرة موجزة مبسطة والحمد لله. ثم بعد ذلك بدأ في الأحكام الشرعية بشقيها العبادات والمعاملات، ثم ختم هذا الكتاب الماتع بكتاب جامع جمع فيه أشياء فوائد من السنن والآداب والرغائب إلى غير ذلك. فهذا هو التقسيم رسالة ابن أبي زيد. هذا الكتاب طبع عديد الطبعات وشرح عدة شروح، وأنتم تجدون هذا المتن موجود. الآن أشهر الطبعات الموجودة هي طبعة مصرية التي علق عليها الشيخ أحمد الطهطاوي، وهو شيخ مصري معروف لديه هذه النسخة. هذه النسخة معروفة، نسخة مصرية طبعتها دار الفضيلة، هذه من أحسن النسخ التي تباع الآن والحمد لله. رسالة بني زيد القيرواني فيها تعليقات للشيخ أحمد الطهطاوي، هذا تعليقات خفيفة ساقها لبعض شرح بعض الكلمات الغريبة إلى غير ذلك. هذه طبعة جيدة إن شئتم أن تشتروا هذه، وهي موجودة على المواقع الاجتماعية وكذلك في الانترنت. هذه رسالة بني زيد القيرواني علق عليها الشيخ الطهطاوي، وطبعة دار الفضيلة من أحسن الطبعات. وهذا الرجل بين قوسين أحمد الطهطاوي هو مصري أظن يعيش في الصعيد في منطقة سوهاج وكذا، خدم المذهب المالكي خدمة جليلة، فأخرج لنا متن ابن عاشر بتعليقات جيدة، وحقق كذلك متن الأخضري، وحقق كتب كثيرة الحمد لله رب يجزيه بالخير، خدم الفقه المالكي خدمة جليلة في هذا العصر، فلا بد أن ننويها بجهوده. هذه رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ثم كذلك كتاب آخر جميل اللي هو اعتنى برسالة ابن أبي زيد، وهو كتاب الشيخ أحمد بن الصديق الهماري، وهو هذا الكتاب. هذا الكتاب خرج فيه الشيخ أحمد بن الصديق الهماري أدلة الرسالة. هي الرسالة مختصر فقهي ليس فيه أدلة، أحيانا يسوق حديث هكذا أو يشير إلى الدليل، ولكن هي مختصر فقهي مجرد من الأدلة. وهذه مرحلة مراحل الفقه المالكي اللي دخل في الاختصار، وهي مرحلة فيها لها سلبياتها وإيجابياتها. من إيجابياتها أنها سهل الحفظ على طلبة العلم، فالإنسان سهل أن يحفظ متن في بعض الورقات، يستوعب مادة الفقه في رأسه بسهولة والحمد لله، ولكن إذا أراد أن يستدل فيجد صعوبة في ذلك ولا كلام. والفقه بدون أدلة يعني ضعيف المدارك وضعيف الحجة، فعلى طالب العلم أن يأخذ هذا الفقه بأدلته حتى يكون عنده حجة ويطمئن قلبه كذلك لهذا الفقه، لأنه ثم مسائل مرات تكون ضعيفة ولو كانت مشهورة فلابد للمسلم أن يحققها. عنوان هذا الكتاب اسمه مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري. هذا مغربي وهو حافظ، وهذا أعجوبة الزمان في عهده. نعم طبعات كثيرة للرسالة، هذه أهم من الطبعات التي عرضتها عليكم، مسالك الدلالة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري وهو مغربي، وله خدمات جليلة للفقه المالكي حيث أنه خرج أحاديث الرسالة في هذا الكتاب، هذا يطبع في دار الكتب العلمية معروف، وخرج كذلك أحاديث كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمن؟ لابن رشد أحسنتم لابن رشد المالكي، ابن رشد الحفيد مش ابن رشد الجد. ابن رشد عنده كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب في الفقه في الخلاف، فقه المقارن يسميه، خرج له أحاديث وعنده تعليقات جيدة، والرجل مجتهد ما شاء الله، بلغ درجة اجتهاد في المذهب حتى أنه أصبح شافعيا بعد ذلك، وبعد أصبح مجتهدا وترك المذاهب، وعنده نقد لاذع رحمه الله، وعنده لسان صليط، هذا أحمد الغمالي رحمه الله. فإذا وجدتم هذا الكتاب كذلك تستعينون به لا بأس. في كتاب آخر إذا لم آتي به هو كتاب اسمه العجالة في شرح الرسالة، هذا آخر صيحة إن شئتم بلغة التلفزة، آخر صيحة في شرح الرسالة، رسالة ابن زيد، يعني أتمه مؤخرا، اسمه العجالة، العجالة في شرح الرسالة لابن حنيفية العابدين. نعرفكم عندكم حساسية على كلمة العابدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الجامعة في كرطاج بدلوا اسمه، هذا الحمد لله. ها ها، وش ولا اسمه؟ الحمد لله. ايه ايه الجيب هذا الهدف. ما شاء الله تبارك الله، فالناس عندها حساسية ولا كلام. فهذا اسمه ابن حنيفي العابدين، رجل فاضل جزائري أخونا، وله ما شاء الله من العلم، خدم فقه المالكي، عنده كتب ودراسات، وكان يشتغل في وزارة الشؤون الدينية أظن، وتفرغ لخدمة الكتب، وعنده شرح كذلك على مختصر خليل أظن، وعلى متن ابن عاشر، فخرج العجالة في شرح الرسالة في 5 مجلدات الآن طبعت، مجلدات كرتونية مطبوعة في الجزائر، إن شاء الله ربي يسر ممكن نطلبوا كمية من النسخ يجيبوها لنا الآن قريبا من الجزائر. العجالة في شرح الرسالة، شرحها وأتى بالأدلة بلغة سلسة واضحة والحمد لله. على كل، أنتم يكفيكم هذا الكتاب إن وجدتم هذا، وحتى إذا لم تشتروا هذه الكتب لا بأس، نحن إن شاء الله في المحاضرة نعطوكم العصارة والخلاصة متاع المعاني وكذلك الأدلة بإذن الله لهذا الرسالة، واضح؟ إذن هذه رسالة ابن زيد القيرواني كاختيار لهذا الموسم حسب ما استقر عليه رأي معظم الهيئة العلمية في دار الحديث، قالوا نختار هذه الرسالة أحسن، لأنها من المصادر أو المراجع المعتمدة في المذهب المالكي، ولابد الإنسان يراعي البيئة اللي يعيش فيها ولا كلام، فما نقفزوش على الواقع متاعنا، يلزمنا نكون واقعيين، هذا ناحية. ولابد للإنسان كما ذكرنا سابقا أنه يدرس متن من المتون المعتمدة في المذهب المنتشر في بلاده، وقد نصح بذلك حتى كبار المجددين والمصلحين والمحدثين، وذكرت ممكن فيما مضى فتوى للشيخ ناصر رحمه الله، أنه عندما سئل هل على طالب العلم أن يعتمد مذهب من المذاهب أو أن يدرس متنا أو كتابا في مذهب من المذاهب المعتمدة، قال يعني له أن يدرس، وهذا أمر مرغب فيه لا بأس. فنصح طالب العلم بدراسة كتاب معتمد في المذهب الذي ينتشر أو الذي يسيطر في بلاده، ولكن نصح في هذا الجواب بألا يبقى طالب العلم جامدا متعصبا لأقوال إمامه إذا وجد مسألة ضعيفة تخالف الدليل وتخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد مسألة ضعيفة عليه أن يترك المذهب والتعصب ويتبع الدليل ولا كلام. وهذه مرتبة التبصر اللي ذكرها الشيخ زروق رحمه الله في كتابه الماتع قواعد التصوف، وهو ينصح المريدين في قضية تعلمهم وترقيهم في مدارج العلم. فالإنسان عليه أن يكون متبصرا متبعا لهدى النبي عليه الصلاة والسلام، متبعا للدليل حيثما مال يميل. فدراسة متن المتون المذهب لا بأس به، ورسالة ابن زيد والحمد لله هي كلها مستخلصة من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة، وإذا وجدنا فيها مسألة ضعيفة أو تخالف الدليل نبهنا عليها والحمد لله، وهذا من باب النصيحة الواجبة دينيا ولا كلام. به إن شئتم نفتتح على بركة الله تعريف ممكن بهذه المسائل، نأخذ فكرة ونبدأ بإذن الله دراسة المتن الفقهي الفرعي وليس الأصل. نحن سوف لن نتناول الرسالة في جانبها العقائدي، في جانب يعني في الفصل الأول هم العقيدة، لأنه حصة مش حصة عقيدة هي، وسوف لن نتناول كذلك الفصل الأخير الثالث إلا إذا دعت لذلك أو إلى ذلك الضرورة. نبدأ بإذن الله بالتعريف بالمؤلف ثم بالمؤلف. المؤلف هو ابن أبي زيد، والمؤلف هي الرسالة. قال وابن أبي زيد ما اسمه بالكامل؟ قال هو الإمام أبو عبد الله محمد، أبو محمد هو اسمه عبد الله. دي ما عندكم قاعدة في الترجمة الملكية، إذا كان كنيته أبو محمد فاعلم أنه على طول اسمه عبد الله، هذه معروفة قاعدة تشوف الكناة بتاع ترجمة الأعلام الملكية، إذا كان أبو محمد أو عبد الله. قال هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني نسبة إلى مدينة القيروان، هو نسب إلى المدينة التي عاش فيها ونشأ فيها وولد فيها وهي القيروان. فيه كلام لما هذا، نعم، لأنه يعني أصل كذلك النفزي هو يعود إلى المفيد، هو القيروان نسبة القيروان. قال كان إمام المالكية في وقته، الإمام ابن أبي زيد كان إمام المالكية في وقته. ملما بالأصول والفروع حتى لقب بمالك الصغير. يعني إذا أردت أن تأخذ علم مالك فعليك بابن أبي زيد، جمع كل علوم الإمام مالك رحمه الله. كان متمسكا بالسنة شديدا على أهل الأهواء. هذا باختصار يعني نأتي بالنطف في تعريفه بشخصيته. كان متمسكا بالسنة شديدا على أهل الأهواء والبدع، شديدا على أهل الأهواء والبدع الذين انتشروا في عهده بسبب سيطرة العبيديين من الشيعة على الحكم، ألف كتبا هامة أشهرها. شكون يذكر لي أشهر كتب ابن أبي زيد؟ أحسنت. أشهرها النوادر والزيادات، اكتبوا كما قال. النوادر والزيادات علامة في غير المدونة من الأمهات. النوادر والزيادات فقط، هذا هو العنوان المشهور، النوادر والزيادات ومختصر المدونة. مختصر المدونة والرسالة الفقهية، هذه والرسالة، يعني أشهر كتب، وعنده كتب كثيرة ورسائل. اختصرها هو في اختصار صغير يعني، أما هي مدونة كاملة فيها 5 أو 6 مجلدات أجزاء. قلت نتم هذا التعريف وبعدين سنأتي لشرح بعض المعاني. ألف الرسالة في شبابه، ألف هذه الرسالة في شبابه وعمره 17 سنة أو 17 عاما، وعمره 17 عاما. شفت الرجال أين نحن من هؤلاء؟ وذلك بطلب من شيخه المؤدب محرز بضم الميم، محرز بن خلف، يقولون سيدي محرز ده، بطلب من شيخه، نعم، أي يقرب له، نعم، محرز ابن خلف، قيل ابن خالته، نعم. ومع أنها أول تآليفه، ومع أنها أول تآليفه فقد بارك الله فيها، فقد بارك الله فيها وانتشرت في الآفاق، وتنافس الناس في شرائها، وتنافس الناس في شرائها والعلماء في شرحها، والعلماء في شرحها حتى كتبت بماء الذهب، حتى كتبت بماء الذهب. وطبعت عدة طبعات، وطبعت عدة طبعات، وترجمت إلى عديد اللغات، وترجمت إلى عديد اللغات. وتوفي رحمه الله سنة 386 هجري طبعا، وتوفي رحمه الله سنة 386. البعض منكم يتساءل يقول منين تجيبوا في المعلومات ذي على المشايخ والعلماء؟ خلنا أعطيكم مرجع مختصر ألفه أحد علماء الزيتونة وهو الشيخ محمد مخلوف، ترجمة لعلماء المالكية، الكتاب اسمه شجرة النور الزكية، شجرة النور الزكية في تراجم علماء المالكية. باهي واحد يعرف الكتب بتاع تراجم، في تراجم علماء المالكية لمحمد مخلوف، الشيخ محمد مخلوف رحمه الله. لا طبع وحقق والحمد لله متداول، أحسن طبعة، طبعة مصرية، طبعة المكتبة الثقافية مصرية في 3 مجلدات، طبعة جميلة والحمد لله. أول طبعة طبعة في مصر في المطبعة السلفية قبل قريب 80 سنة ولا، والآن طبع طبع جيد الحمد لله. شيخ محمد مخلوف فقط، شيخ زيتوني معروف، ترجم كذلك لعلماء الزيتونة من المالكية، ما شاء الله كتابه جميل جدا وفيه كلام على تاريخ الزيتونة وتاريخ تونس. نأتي إلى هذه الترجمة. قلنا الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، لو تفتحوا شوي الباب الشباك ياسر بغض، نعم. قال هذا لقب بمالك الصغير، وكان ملما بالمذهب المالكي أصولا وفروعا، وابتلي بالعبيديين الروافض من الشيعة في عهده الذين سيطروا على الحكم وعاثوا في البلاد فسادا والعياذ بالله، وقتلوا علماء المالكية الذين كانوا يعني هم أهل السنة في ذلك العهد. وكان ابن أبي زيد رحمه الله يخبئ أوراق الموطأ وأوراق كتب الأئمة أئمة المالكية بين اللحم والكتان، بين اللحم والثياب، حتى تبتل حين بالعرق حتى تختلط الحروف مكتوبة بالحبر هي، فلا تميز هذه الحروف. فعانى أهل المالكية وأهل العلم في ذلك من عهد، قتل من قتل فيهم وعذب من عذب فيهم، حتى انتصر أهل السنة على هؤلاء وطردهم إلى مصر. هؤلاء الذين لقبوا الدولة الفاطمية وبالفاطميين، وهم لا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها عليه السلام. هذا بن عبيدة والعياذ بالله خلاه تاريخ أسود في تونس، والناس لا يقرؤون ولا يدرسون التاريخ، فعلينا أن نذكرهم بهذا الأمر حتى ينتبهوا ويحذروا من اختراق الشيعة الصفوية الآن في بلاد أهل السنة، وحتى لا تكرر العملية نفسها ونقتل من قبل هؤلاء والعياذ بالله. نعود إلى المؤلف وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ألف هذه الرسالة وسنه 17 عاما، ما شاء الله شباب، شوف المستوى متاع السلف الصالح، 17 سنة شيخ يألف يضع الكتب، ونحن الآن واحد تلقاها يوصل 20 سنة مرات عاجز عن شراء حاجة بعض الخضار من السوق، ما يستطيع شيء يدبر شأن للي شيء، لأن التربية والمناهج الدراسية قتلت المواهب، والتربية متاعنا ربينا أولادنا على التعجيز وعلى السلبية وعلى تطبيق العزائم، فيجب نحاول باش نرجع الثقة في الشباب والحمد لله، ونحسسوه بشخصيته بقيمته بذاته، ونفتح له الأفاق نفتح له الأمل، حتى ما يكونش هكذا في حالة إحباط وحالة سلبية ويقبل على حياته بكل نشاط، والحمد لله حتى ولو أخطأ نصلحوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالشاهد هو استعن بالله ولا تعجز، فلا للعجز، وعلى الإنسان أن يتفاءل خيرا بإذن الله تعالى. هذا هو المؤلف، وهذا المؤلف الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نأتي إلى لب الموضوع الآن، ونبدأ إن شاء الله في دراسة هذه المعاني في كتابه وفي رسالته. الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، إذا فتحنا الشطر الثاني بعد العقيدة وبعد الإيمان، نأتي إلى باب الفقه. قال رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. أول باب افتتح به مسائل الفقه، ثم ايش قال؟ قال: الوضوء يجب. هذه الكلمة يعني اختصرها اختصارا، تحدث على حكم الوضوء، قال يجب الوضوء، الوضوء يجب لما يخرج من كذا كذا، ثم سيبدأ في سرد ماذا وفي عرض ماذا، في سرد نواقض الوضوء والحديث عن الأشياء التي تنقض الوضوء من الأحداث، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، لكن نحن نحب شوية تفصيل وشوية بسط في الكلام لنعرف الوضوء ونعرف هذه الطهارة. أين نجد هذا البسط؟ نجده في الفصل الثالث. إذا نظرنا في الفصل الثالث ماذا نجد؟ نجد فصلا وبابا سماه ابن أبي زيد رحمه الله باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. هذا الباب الثالث اللي يجمع فيه بعض الفضائل وبعض السنن والأداب. ماذا قال؟ تحدث في هذا الفصل الأخير كيف أنه ثم أشياء سنن وثم أشياء فرائض، فرق بين الفرائض والسنن. فماذا قال؟ هذا الباب الذي سنبدأ به، يعني سنترك الباب الأول سنعود إليه إن شاء الله، لكن سنقتطف ثلاث جمل تقريبا الأولى من الفصل الثالث، لأنه فيها بسط للكلام وتهمنا في مسألة الوضوء في أحكام الوضوء، فنأتي بها وبعدين سنعود إلى الفصل الأول. إذا نكتب إن شئتم: باب جمل من الفرائض والسنن. هذا هو الباب الأخير، نقتطف منه هذا المعنى إن شاء الله الذي يهمنا كمقدمة في الوضوء. باب جمل من الفرائض والسنن، والسنن الواجبة والرغائب، والسنن الواجبة والرغائب. كما قلنا علماء المالكي فرق بين الرغيبة وبين السنة، فالرغيبة والفضيلة أقل درجة من السنة. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. ماذا قال بعد هذا العنوان، بعد هذه الترجمة؟ قال رحمه الله: الوضوء للصلاة فريضة، الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة. نقف عند هذه الجملة. قال: الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة. كيفاش هنا يقول لنا الوضوء للصلاة فريضة، وفي أول المتن يقول الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين؟ تو مر يقول واجب، مر يقول فريضة، هل ثمة فروق بين الواجب والفريضة تفضل. يجب الفرق بين الفرد والواجب عند جمهور العلماء إلا عند الحنفية ومن الذين فرقوا بين الفرد والواجب. أحسنت، يعني جمهور العلماء كما رينا في الأصول لا يفرقون بين الفرض أو الفريضة والواجب، فكلاهما سيان يعني كيف كيف، إلا الحنفية خالفوا، والخلاف خلاف اصطلاحي في الحقيقة لفظي، فقالوا ما ثبت في كتاب الله وهو قطعي الدلالة فهو فرض، وما ثبت في السنة وهي ظنية الدلالة فهو دون الفرض نسميه واجب، لكن نطلق عليه نحن سنة مؤكدة، واضح؟ هم يسميه واجب ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن فنفس الكلام مستقيم، مرة قالوا الوضوء يجب ومرة قال الوضوء للصلاة فريضة، فالكلام هو مستقيم نفسه لم يتغير شيء. الوضوء، نأتي لكلمة الوضوء. الوضوء على عادة أهل العلم أنهم يعرفون الكلام لغة واصطلاح، نعرف هذه الكلمة باختصار شديد، الوضوء لغة يعني في اللغة ما معنى الوضوء؟ قالوا الوضوء بضم الواو، الوضوء بضم الواو، نقول واو ولا واو؟ ها؟ واو بالألمانية، واو نحكي بالعربية، أنا بالعربية نقول واو، نقول واو وي، واللي يدرس علم التجويد والحمد لله ينتفع ويستقيم لسانه ويولي يحسن الكلام بالعربية إن شاء الله الفصحى. قال الوضوء بضم الواو اسم للفعل الذي هو المصدر، اسم للفعل الذي هو المصدر، يعني عملية الوضوء، فعل الوضوء يتسمى الوضوء بضم الواو. والوضوء بفتحها، الوضوء والوضوء بفتحها اسم للماء يعني الذي يتوضأ به، والوضوء بالفتح اسم للماء مأخوذ من الوضاءة، مأخوذ من الوضاء يعني مشتق، اسم الوضوء من الوضاء أي الحسن والنظافة. قل لك وضيء يعني جميل حسن، أي الحسن والنظافة. وأما في الاصطلاح يعني في الاصطلاح الشرعي، مش الاصطلاح القانوني ولا الاصطلاح الفني ولا الرياضي ولا لا لا، كل مدرسة وكل حقل وكل اختصاص عنده مصطلحات واصطلاحات. اصطلاحا أما اصطلاحا فالوضوء هو طهارة مائية باختصار، يعني جملة فقط، الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية التعبد، بنية التعبد. مهمة هذه بنية التعبد باش نفرقوا بين اللي قاعد يترفرف ويتبرد ويتبحبح وبين اللي قاعد يتوضا ويغتسل ويعبد في رب، فرق كلهم يشبهوا بعض، كيفاش نفرقوا بين هذا يغسل وجهه ناوي الوضوء باش يصلي والاخر يتبرد؟ فالنية، انما الاعمال بالنيات، فالنية التي تفرق بين الاعمال. قال طهارة مائية باش يخرج الطهارة ترابية اللي هي التيمم، تتعلق بأعضاء مخصوصة يعني نغسل أعضاء معينة، ما يغسلش واحد بطنه ولا يغسل ركائبه، لا لا، يغسل وجهه ويديه المرفقين ورجليه ويمسح على رأسه وذنيه، كاو واضح. ثم أعضاء مخصوصة، من الذي حددها؟ الشارع المشرع. قال على وجه مخصوص، ومش تغسل على كيف كنتي تشد الكاوتش وتبقى ترشه كده من بعيد، لا لا، تاخذ وتحط الماء وتدلك وتخلل وتتبع غسل عنده ضوابطه مخصوصه. قال بنية التعبد كما قلنا حتى يميز بين التعبد او الوضوء للعباده وبين الوضوء للتبرد الى غير ذلك. هنا قال لنا ابن ابي زيد الوضوء للصلاه فريضه، ما معنى فريضه؟ أي حكمه الوجوب. نعم نكتب نعم فريضة الوضوء قال فريضة فريضة أي حكمه الوجوب. يتحط له حكمه ما هوش مباح. الآن الصلاة هو فريضة ولا فرق بينهما عند الجمهور كما قلنا. مثلا ماش فرق بين الوجوب وبين الفرض عند الجمهور العلماء اللي هم الأغلبية كما قلنا المالكية والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب. ومعناه ما معنى فريضة؟ قال الوضوء للصلاة فريضة معناه أي لا تصح الصلاة إلا به. أي لا تصح الصلاة إلا به يعني بهذا الوضوء لمن حصل له ناقض. لمن حصل له ناقض من نواقضه. لمن حصل له ناقض من نواقضه فيجب على من انتقض وضوءه. ما هو الدليل على هالفرضية؟ العادة أهل العلم يستدلون بمصادر للتشريع. الدليل الأول يكون من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من الإجماع وبعد القياس إلى غير ذلك. وعادة ثلاث مراجع مصادر الأولى هي الأساسية الكتاب والسنة والإجماع. هذه باتفاق الأئمة الكل مثلا مش من خالف في هذا الأمر. دليل في كتاب الله وقوله تعالى في سورة المائدة الآية 6 اكتبوا الكتاب أو دليل الكتاب. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي إذا عزمتم. واستدلوا بها الكثير من أهل العلم على النية قالوا هاي الدليل النية موجود في الكتاب في الآية إذا عزمتم إذا قمتم إذا نويتم. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم اشكلوا بارك فيكم وأرجلكم. هذه القراءة نعتمدها نحن موجودة الأخرى بالكسر لكن ما تهمناش. وأرجلكم إلى الكعبين الآية 6 من سورة المائدة هني جيتك متعلقش واضح. هذا دليل الكتاب. ناتي إلى دليل السنة ما تعلقوش سأتيكم إن شاء الله. دليل السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم. لو كان نقف عند هذه يا لطيف خذنا كما كان يقول لك ويل للمصلين. يا ويلكم للمصلين. هي كمل الآية أكهو أعوذ بالله لا يجوز شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يعني قالوا حدث كنت قد وضوء إذا أحدث حتى يتوضأ هذا رواه الشيخان يعني في الصحيحين يعني متفق عليه البخاري ومسلم. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل فعل مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. واحد يغل ياكل بتاع الناس وبعد يتصدق والعياذ بالله. لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور بضم الطاط، واضح؟ كما الوضوء، وثم الطهور، طهور الماء اللي يطهر به، والطهور هي عملية، هو اسم للفعل المصدر أصبح. إذن هذا دليل السنة، نأتي إلى دليل الإجماع الأخير وبعد إن شاء الله نناقش ما أردت. دليل الإجماع، مش إجماع المسجد التأسيسي، لا، إجماع الصحابة فمن بعده من أهل العلم، هذا هو الإجماع المعتبر. الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، على مشروعية الوضوء، حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة، حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة، يعني أعوذ بالله، لينكر ويكفر، على حول قوة الله بالله. من أحسن كتب المراجع لبيان الإجماع هو كتاب ابن المنذر رحمه الله، اللي عنده الأوسط في الخلاف الفقه، عنده كتاب اسمه الإجماع. قال ابن المنذر، هذا من كبار علماء الفقه رحمه الله، قال ابن المنذر، الجملة هذه عندها وزنها في الاستدلال، قال: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ، الهمزة على الألف مقصورة لكن تشبه للياء، أجمع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا، بشرط إذا وجد المرء إليها سبيلا، يعني لقى الماء وتيسر باش يستعمله ولم يكن عاجزا أو مريضا على ذلك. إذن انتهت أدلة فرضية ووجوب الوضوء. ماذا عندكم؟ من يريد أن يسأل؟ الأخ اللي من الخلف أرفع أصبعه، شكون أرفع؟ تفضل بابا، هاني جدك. ايه؟ سأتي على الآية، سنأتي عليه إن شاء الله، لما سنعود إليه بإذن الله. تفضل، ماذا عندك؟ طيب، القراءة متواترة بالفتح وبالكسر، كليهما ثابت صحيح، ولكن الرواية اللي هي وأرجلكم بفتح اللام معطوفة على الغسل، على غسل الوجه واليدين المرفقين، هذه قراءة جمهور العلماء، وأهل السنة يذهبون إلى هذا، وأخذ الشيعة الروافض بالرواية اللي فيها الكسر، اللي فيها الرجلين معطوفة على مسح الرأس، فالروافض من الشيعة لا يغسلون أرجلهم بتاتا، طول عمرهم يمسحوا ويصلوا، واضح؟ نحن أهل السنة أسعد بالدليل، نعمل الروايتين والقراءتين بالكسر وبالفتح، فنعمل بالفتح في الغسل نغسل رجلينا، والأخرى بالكسر نعمل بها في المسح على الخفين والجوربين، هي مقصود بها المسح، معطوفة على مسح الرأس، وقتش نمسح تكون عنا عذر ولا عنا سبب، نمسح على الخف وعلى النعل وعلى الجوارب، فالحمد لله. اذكر الإمام ابن العربي رحمه الله أنه من أهل السنة من خالف واتبع الشيعة في هذا الأمر، شكونه؟ الإمام الطبري سبحان رب العظيم، من كبار العلماء اللي عنده التفسير الكبير، تفسير الطبري، يعمل بالرواية اللي فيها الكسر، هي ثابتة، ولكن العلماء ردوا على الناس الجهد، قالوا لم يثبت أنه الصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وتوضى ومسح على رجليه، لم يثبت بتاتا. وكما تعلمون أن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي التي تبين لنا أحكام القرآن، لا نستطيع أن نفهم أحكام القرآن عن طريق السنة، واضح؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا أحكام القرآن، وفي هديه عليه الصلاة والسلام وعلمنا الوضوء وعلمنا الصلاة وعلمنا ما شاء الله شرائع الإسلام، لم يثبت أنه مسح على رجليه عاريتين بتاتا، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لم يمسح إلا على النعلين والخفين فقط والجوربين، هذا ثابت. ورأى مرة صحابة سيأتينا الدليل وهم يستعجلون وقتها رجعوا من صفر وكذا وتعجلوا الوضوء، فرأى لمعة في الأعقاب العرقوب متاع الساق من تيم يراها بالغبرة شايح، فقال وين للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء وين للأعقاب من النار. سبحان الله، وين المسح؟ ما فلتش المسح، فما كان غسل صحابة ونبس كان يوصلوا رجليهم ماشي، والآية واضحة. على كل مسألة خلافية وفيها سر وفيها حكمة والله أعلم. إذن في الآية هذه نحن نعمل بالروايتين وبالدليلين بالكسر وبالفتح والحمد لله، فنغسل أرجلنا ولا نمسح إلا لضرورة على الخفين والجوربين إذا كانت الساق مستورة أو الكلام، ممكن نلبسنا على طهارة الجورب أو الخف، واضح؟ تفضل. قلنا نحن حالة استثنائية، الأصل هو غسلنا رجليه، يعني إنسان لبس عليه يغسل رجليه، الأصل فيه هو الغسل. إذا كان عنده ضغط في الشغل وما يستطيع شيء يغسل رجليه ولا يلقى صعوبة وعنده بعض الأمراض وبعض الأعذار الصحية فلا بأس يغسل رجليه في الصباح ويلبس جورب ويمسح عليه يوم كامل، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح السنة للمقيم يوم وليلة يعني خمس صلوات وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن، فالأمر واسع على بأس. وبرشا ناس يشتغلوا في الإدارة وفي الوزارة وفي الجامعات والمعاهد وفي بعض المواطن والأشغال الصعبة، لو كان تفرض عليه بشخص لرجليه ما عادش يستطيع يصلي، فجاءت الحمد لله فيها خير وتيسير ورحمة، والرخصة تقدر بقدرها ولا كلام. لا بأس لا بأس، أما الأولى أن يغسل رجليه، يعني كي يغسل رجليه عنده ثياب أكثر، واضح؟ بس عادة تكون في الشتاء الحالة هذه، وأنا نتألم ونغضب على بعض الأخوة اللي يجي في الشهر أوسو في العطلة هو اللي لابس لي جورب نات نقارصة ومات ساقيه للقبلة، شوفوني أنا راني نمسح على الجورب، يقول دي اتقل ليه برمشي نحن الكلاسة الناتنا دي اقتلت المصلين وتعبتهم، راني نمسح شي تمسح، يعني ثم مستويات إنسان يمسح للضرورة وش يعملها دعاية ويعمل فتنة والعيد بالله. فستأتينا إن شاء الله عندما نتحدث على مسح الخفين سنشير إلى هذا الأمر ونأتي بالدليل بإذن الله تعالى، واضح؟ نأتي بعد ذلك إلى عندما قال الوضوء فريضة للصلاة، قال احنا لما شرحنا الكلمة قلنا الوضوء شنو، قلنا هو طهارة مائية تتعلق ببعض الأعضاء المخصوصة. الطهارة المائية لا بأس أن نعرف كلمة الطهارة، فلا يعقل أن نتحدث على الوضوء ونتحدث على الطهارة، فهما نفس الكلمة نفس المصطلح. كلمة الطهارة ما معنى الطهارة؟ قالوا الطهارة لغة هي النظافة، تعريف يعني الطهارة كالعادة لغة واصطلاحا، الطهارة لغة هي النظافة والنقاوة من الأوساخ، والنقاوة من الأوساخ الحسية والمعنوية، والنقاوة من الأوساخ الحسية والمعنوية. أما اصطلاحا المصطلح الشرعي يعني هي رفع الحدث، هي رفع الحدث وإزالة الخبث لاستباحة العبادة. باختصار هي رفع الحدث وإزالة الخبث لاستباحة العبادة، لاستباحة ماذا؟ العبادة. ما قلناش استباحة الصلاة، خاطر مش صحيح هو 99% الناس تتوضأ لأجل الصلاة ولكن ثم عبادة أخرى تتطلب كذلك الطهارة، الطواف بالبيت وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. فنخلوها واسعة باش يكون التعريف جامع مانع كما يقال لاستباحة العبادة. ثم تعريف ابن جزير الغرناطي لابد أن نأخذه، وهو قصير الحمد لله مختصر في معنى الطهارة. وكما تعلمون أظن ذكرت لكم مرة ابن جزير الغرناطي، قلنا هذا من كبار علماء المالكية، من أشهر كتبه القوانين الفقهية. أحسنت، القوانين الفقهية هو أول تقنين للفقه الإسلامي إن شئت. والرجل توفي سنة 41 و700 تقريبا في القرن الثامن 741 هجرية، وفقد في واقعة طريف وهو يحرض الناس على الجهاد في سبيل الله. شوف العلماء الأبطال، نزل يحارب الصليبيين من النصارى الذين هجموا على أهل الإسلام في أرض الأندلس، أعادها الله للإسلام، فكان يقاوم وكان يجهد ففقد ولم يجد له أثر شاء رحمه الله. هذا عنده كتب قيمة، كنت أنا والشيخ مزيد لو نحكيه على الطبعات متاع كتبه، وأنا كنت هممت بتحقيق هذا الكتاب. يا أخي بلغني وأنه حقق في الإمارات وطبع طبعة كذا باهية جيدة إن شاء الله. وعنده كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، كتاب تفسير مجلد واحد جميل جدا، وطبع في مجلدين مختصر تفسير القرآن التسهيل لعلوم التنزيل. وعنده كتب كثيرة، أشهر كتبه هو القوانين الفقهية مطبوع طبعات كثيرة. يعرف الطهارة، ماذا يقول ابن جزي في القوانين الفقهية؟ اكتبها هذه الأسطر الثلاث. قال: الطهارة في الشرع معنوية وحسية، يحكي على الشرع هو مش يحكي على العادة، يحكي على العبادة. الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالمعنوية نقطتان: طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب. طهارة الجوارح يعني الأعضاء بتاع الإنسان، والقلب من دنس الذنوب. والحسية هي الفقهية اللي تعنينا يعني في الفقه بتاعنا، هذه هي الطهارة الحسية. والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة، التي تراد لماذا؟ التي تراد للصلاة، وهي على نوعين، وهي على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث، أكرمكم الله. طهارة حدث وطهارة خبث، وثم يقسم هذا طهارة مائية وطهارة ترابية تقسيم آخر. طهارة حدث وطهارة خبث. قال: فطهارة الحدث ثلاث، فطهارة الحدث ثلاث: كبرى، وهي الغسل، كبرى كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند حضورهما وهو التيمم، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. هذا هي طهارة الحدث، انتهينا منه. وطهارة الخبث ثلاث، زادت ماء. وطهارة الخبث قلنا وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم، انتهت طهارة الحدث. طهارة الخبث، قال: وطهارة الخبث ثلاث أنواع: غسل ومسح ونضح. لولانية غسل، ثانية مسح، والثالثة نضح. نون وضاد وحاء، نضح ينضح نضحا، نضح طبعا نروها رش، مش الرش متاع وزير الداخلية، لا لا لطف، رش متاع الماء عادي. قال عرف ابن جزي رحمه الله: افتح لنا شوية النافذة، عيش ولدي من خلف، خلي يدور الهواء كل يدفية القاعة، من خاف لا ترقد ويجيكم النوم. كان الشيخ العثيمين رحمه الله يدرسنا في مكة، عادي يتعمد يقعد في السطوح في الشتاء ببردني، عادي يقول: أنا أتعمد أن أدرسكم في السطوح حتى لا تنامون، لأنه يعني معروف إذا كان دفيتوا بيش ترقدوا، كتب ابن يدر ان احنا نبدأ هكي يبدأ قاعد على الكرسي كالأسد رحمه الله يدرس ويتكلم رحمه الله. إذن قال لابن الجزي رحمه الله الطهارة في الشرع معنوية وحسية. قال فالمعنوية هي طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب وما أعظمها من طهارة. فعلى العبد إذا أقبل على رب سبحانه وتعالى أن يطهر باطنه قبل ظاهره كما أمر ربنا سبحانه وتعالى حين قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. برشا مسلمين تركوا شرب الخمر وتركوا الزنا وقتل النفس والسرقة والاعتداء تركوا ظاهر الإثم ولكن لم يتركوا باطنه. القلوب مليانة تحب تكتب لا هذا موجود مسجل تدخلوا على الموقع عن سنة القوه بإذن الله مش كل شيء تكتب ما تتعبوش نحبكم تفهموا. الفقه هو فهم مراد المتكلم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم أخطر من ظهر الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اشتكاوا وقالوا رأوا فلان يصلي معنا ويسرق قال أيصلي معنا؟ قالوا نعم. قال إن صلاته ستنهاه يعني عملا بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فجاءوا يوم من الأيام قالوا رأوا تيب فلان فالحمد لله قال يعني رب سبحانه وتعالى صادق كلام ولا كلام. فنحن تركنا ظاهر الإثم من المعاصي الجلية الظاهرة التي تتعلق بالقالب ولم نهتم ولم نعتني بالمعاصي الباطنة القلبية التي تتعلق بالقلب. فالإنسان تلقى قلب متاعه فيه الغل والحقد والحسد والغرور والكبر أعوذ بالله والشهوات والشبهات أطنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والذرة عند العرب هي النملة الصغيرة وقيل الهباء التي تتناثر في الهواء. فالإنسان إذا كان ذرة يا أخوي تهزر النار وما تدخلوش الجنة والعياذ بالله من الشمال والناس اللي عندهم شيء رهيب كيلوات وأطنان. فعلى العبد أن يطهر باطنه. هذا معنى الإخلاص حقيقة أن يخلص لله النية وأن يطهر السريرة والطوية. فقال رحمه الله ابن جزي قال الطهارة معنوية وحسية. فأما المعنوية فطهارة الجوارح طهر ديك مش الآخر يطلع في المطوية دي مس فنساه حرام لا يجوز شرعا. أي مسة تمسها تك نكتة سودة في قلبك. أي نظرة محرمة تنظرها لمرأة أجنبية تك نكتة سودة في قلبك. أي سماع لمحرم تك نكتة سودة في قلبك إذا كنت متعمد ولا كلام. أما العفوية رب يغفر ويسامح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك وكما قال. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو أقلع واستغفر وتاب وصقلت انضافت يعني وإن عاد عادت حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي استحوذ واستبد بقلوبهم ما كانوا يقترفونه من المعاصي والأثام والذنوب. فسبحان الله هالقنوات هذه تؤدي يا إما بالأنوار والنفحات لهذه الشجرة المباركة للقلب يا إما تأتي بالجراثيم والفيروسات والسموم إلى القلب. فيحرص الإنسان على أن يحيي قلبه بكثرة الذكر وتلاوة القرآن وكثرة الطاعات لرب الأرض والسماوات لأن القلب هذا هو كالملك. فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت جنوده كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فاحرصوا أحبتي في الله على أن تتقوا الله أرى والله لن تنتفعوا بهذا العلم بتاتا مدام القلب مسود ومليان بالمعاصي ومدام الإنسان ما يستحيش من رب العالمين وما يوقرش أكرم الأكرمين. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل كما قال ربي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثبت في السنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة فيجعله الله هباء منثورا. فخاف الصحابة قالوا يا رسول الله سميهم لنا شكونهم أذومة. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنهم من جلتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما لشني مشكلتهم؟ قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والعياذ بالله. تلقاه أمام الناس عمر بن عبد العزيز صلاح وتقوى وخشوع وانكسار وتبتل خلق وهو شيطان مريض. وإذا أغلق الأبواب قال هيت لك يعيث فيها فساد ويجعل رب سبحانه وتعالى ها؟ نعم في نزلش إنسان يستهين بالله عز وجل. رب سبحانه وتعالى ينظر إليك ألم يعلم بأن الله يرى. رب سبحانه وتعالى كما في الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب يسمع ويرى كل شيء فلا تحجبه الجدران ولا الحجب ولا الثياب ولا الستائر. فعلى الإنسان أن يتق الله وأنت في خلوتك لا تتجرأ على معصية الله عز وجل، لا تنظر إلى الأشرطة المحرمة، لا تتكلم في غيرك، لا تناجي غيرك بكلام خبيث. فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل في خلوته قبل جلوته. وثم الإنسان راه يكون أحمق لما يخلي الشيطان يتجرأ عنه. هذا الشيطان يراقبك منذ أن نزلت إلى الدنيا، أول ما حطيت رجلك في الدنيا إلا ويقرصك وتبدأ الحرب بينك وبينه. أك الصيحة هذيك متاع الصبي عندما ينزل إلى الدنيا هذيك بسبب فعل الشيطان كما ثبت في صحيح مسلم. قال الله جل في علاه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله عز وجل أنه سيغوي بني آدم جميعا إلا عبادك منهم المخلصين، استثنى في الآية أخرى ولكن. فإلا الشيطان الذي يراقبك ويدرس فيك ليل معنها ما يفلتكش، قضيته الكبرى هو أن يدخلك للنار، يرقد معك ويقوم معك يأكل معك يشرب معك يجري في دمك، فهو يراقبك. بربي هل ترضى نحن في الدعاء بتاعنا نقول اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، ولا في بالمفرد هو ثبت في السنة اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. كيف تشمت فيك إبليس والعياذ بالله؟ نحن لما يعطس واحد نقول شمتوه. ما معنى شمتوه؟ يعني شمتوه في الشيطان، شمتوه في إبليس، نقول له يرحمك الله، يقول هو يهديكم الله يصلح بالكم. فالإنسان عنده عدو معه لا يفارقه ليلا ونهارا، يجي يعصي رب سبحانه وتعالى أمام هذا العدو، فماذا سيقع؟ هذا العدو سيبتش بك، يلعب بك لعب، يرجع يردك الخوصة في صبعه. فاتق الله يا أخي، تقف في الخلوة متاعك وتعصي رب العالمين والشيطان ينظر إليك يقول شوف الكلب، شوف المجرم، شوف الخبيث، هو طلع خاين هذا لله عز وجل وعمل يروح صالح ويمثل على العباد ومظهر ولحية وسنة، والله لما نقطعك تقطيع ويعمل فيك العمايل لما اكتشف أنك من الخونة. كيفاش خاين؟ إيه نعم خاين. قال الله جل في علاه في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا البدن أمانة من أمانات، هذه الطاعات أمانات، كل هذه النعم أمانات أعطاها رب العالمين، فعلينا أن نحفظ هذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإنسان عليه أن يتق الله، إذا الإنسان تكون عنده عزة وتكون عنده غيرة على حرمة الدين وحرمة طاعة رب العالمين. اجعل رب سبحانه وتعالى هو أعظم الناظرين إليك، متحتقرش نظر رب سبحانه وتعالى لك، وحاول باش تكون إن شاء الله على حذر. ها؟ فاحذر، فاحذروه كما قال رب سبحانه وتعالى. فربي ثبتنا على الصراط المستقيم، وربي قوي إيماننا. فطهارة القلب والجوارح هي أعظم طهارة، وعلينا أن نسقي قلوبنا بالقوت بالغيث النافع. ديما في القرآن تلقى رب سبحانه وتعالى يتحدث على الغيث اللي يعني المطر نزل من السماء، ليتحدث على القرآن ديما ما مقرين مع بعضهم، وكأن وراءه القوت متاع الأرض والسقية اللي تنزل باش تحييها. القرآن كذلك هو القوت متاع القلوب، وهذا ما ثبت في المسند حيث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. قال إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رب العالمين وطلب من رب العالمين أنه يجعل القرآن هو ربيع قلبه. ما معنى الربيع؟ إذا رجعنا إلى كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير حرف الغين نلقى الربيع حرف الراء عفوا، الربيع قال لك الربيع هو المطر الذي ينزل على الأرض الجرداء في آخر الصيف فينبت فيها الكلع والخضرة بعد ما كانت جرداء قاحلة والتي كلها خضرة زربية ما شاء الله نعمة. فهذا الماء الذي ينزل على الأرض فينبت الكلع والعشب، كذلك القرآن إذا نزل على قلب المسلم أنبت فيه ما شاء الله من الخيرات. فهل يعقل يجيني واحد يقول لي شيخ راني محشش اليوم على القهوة ولكن محش ما عرفش على شنية؟ قل والله يليتك قلت لي راني محش على جزء قرآن، راني اليوم قريت الجزء متاعي اللي هو حزبي. إذا كان طلب العلم يختمش كل شهر مصيبة طامة والعياذ بالله، يوميا تقرأ جزء بعد جزء، يعني في حزبين، حزب بعد الصبح حزب بعد المغرب وبعد العصر، سهل ربع ساعة في الصباح وربع ساعة العشية تهنا نتبع في المسلسلات ومنفلتين حتى لطوات ومفلتين حتى مسابقات ومقابلات كل شيء نفرجوا فيه. فعلى الإنسان أن يسقي قلبه بالقرآن وأن يكثر من ذكر الله. قال الله جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمراقبة المراقبة والتقوى التقوى والصلاح الصلاح، لأن صلاح القلوب أعظم من صلاح الجوارح. طهارة الجوارح والقلب من دنس الذنوب. قال وأما الحسية، طهارة الحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة وهي على نوعين، هذا نفسرها إن شاء الله السوق الجاي بإذن الله. هل ثمة أسئلة؟ هات بارك الله فيك. قال السائل أو السائلة باهي فهمت أنا فهمتكم، قال لك طيب كيفاش هذا السؤال يعني يهم بعض الحاضرين؟ على كل نحن نصيحة لكافة الأزواج باش يصبروا على بعضهم أكثر ولا أقل. ربي سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فالمعاشرة تقتضي الصبر، والمرأة تمر بحالات معينة وظروف معينة. تصوروا المرأة في حالة الحيض يولي عندها بعض الحالات عمل ألوان والعياذ بالله، تعرفش منها عمل ألوان، يعني تولي ترى كل شيء أبيض وكحل كما كان الأشرطة القديمة متاع الستينات، ما عادش تشوف الأحمر والأزرق ولا تشوف كل شيء بالوحد، وتضطرب الأمور الهرمونية عندها حتى تولي سريعة الانفعال، تغضب لأي شيء وتنهار عصبيا غير ذلك. فعلى المسلم وعلى الرجل الحكيم أن يعذر المرأة في هذه الحالة، واضح؟ نصبر عليه، تمر بحالات، كذلك المرأة في حالة الوحم ولا كلام تبدأ حامل فتتوحم تتبدل طبيعتها. وأنا بالتجربة كثير مرات يعني أصلح بين الأزواج معظم الخصومات اللي وصلت لدرجة الطلاق والفراق بين رجل المرأة وين كانت؟ كانت في حالة الحمل، خاصة في حالة الوحم. فعلى الرجل أن يكون حكيما واصبر عليها وسع بالك يا أخوي، سبحان الله تتوحم المرأة لا بأس، ربي يثبتك وهي ربي فرج عليها وتتجاوز المرحلة هذه. هذا كله طاعة لله عز وجل. وعاشروهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخير الخلق وخير أهل الإسلام هو الذي يكون متخلقا صابرا على أهله محسنا لهم. فربي ثبتنا وربي وحد صفنا وربي ألف بين قلوبنا كما قال ربي سبحانه وتعالى يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ما هو الدليل على نجاسة الدم؟ احنا مازلنا ما درسناش الدم، تحدثنا عن الدم تو تو نجي إن شاء الله من تو باش نبدو نجرب في الدم، بالذات في العركة ما سخنتش الله يستر. قال السائل أو السائلة هل يجوز إلصاق صورة متحركة بجدران غرف الأطفال؟ هو تعليق الصور فيه مشكلة. أول ما بدأ الشرك في عهد نوح عليه السلام بدأ بالصور، جاء الشيطان فأوحى إلى بعض الناس بعد ما ماتوا آبائهم قال مصورونهم تصوروا مش تذكروه، اسمعوا لهم صور وتمثيل، فعملهم تصور، ماتوا لابنادكم جاء لأحفادهم قال لهم ما صنعت هذه التصاوير إلا لعبادة أجدادكم، أروا بيتكم كم يعبدوا فيها، فبدأوا يركعوا يسجدوا وبدأوا يعبدوا فك الصور. فأول ما بدأ الشرك بالصور، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قالوا في التفسير كما ثبت في السنة قالوا هذه أسماء رجال صالحين على عهد نوح لما ماتوا صنعوا لهم الصور والتمثيل، فبدأ الشرك والعياذ بالله. فأرسل رب سبحانه وتعالى سيدنا نوح لإبطال هذا الشرك. أما من عهد سيدنا آدم عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال هل آدم نبي؟ قال نعم نبي مكلم، أعطاهم جواب على جزء مسائل، هم سألوا على واحدة بركة، هذا الجواب الحكيم، هذا من حكمة المفتي، قال نبي مكلم يعني نبي يكلم ربي سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، سيدنا موسى كلم ربي أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فربي اصطفى سيدنا آدم فهو مصطفى نبي لعائلته وقومه. ما بين سيدنا آدم ونوح سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين آدم ونوح، قال 10 قرون، والقرن حوالي 100 سنة، فثم حوالي 1000 سنة بين آدم وبين نوح كانوا على التوحيد على الفطرة. يجيب بعض الدراويش من علماء الاجتماع كما أوغست كونت المخرف وقد رددت عليه وعلى أتباعي في مقالات صدرت في مسألة العقيدة، يقولوا أول إنسان نزل على الأرض كان متوحش، كان يعبد السحر يعبد الشياطين، يتحكى على أبوك أنت كانش. نحن بونا آدم عليه السلام، بونا آدم خلق ربي في أحسن تقوي وكان أكمل الخلق، صوروا سيدنا آدم أرضه قرد متوحش ويعبد الشياطين، بالعكس الأصل هو التوحيد، والشرك طارأ بعد 1000 عام بعد 10 قرون، فعندهم خرابيط وعندهم خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. فالصور المتحركة شعلقها في الحائط والله مش نقول لك فيها وعليها، والعلماء جوزوا الألعاب للأطفال كما الدمية وكما الدبدوب وكذا، ولكن بعضهم يلعبوا بها نخبيوها نحطوها في الخزانة ولا في الجرس، أما مش تتعلق هيك باري تطرد الملائكة مشكلة فيها، ففيها حرج بصراحة، الأولى ما نعملوهاش، يلعبوا بها وبعدين تتنحى. آخر إشارة ربي يبارك فيكم، قال أعددت نفسي الذهاب للعمرة، فجاء من تحيل علي وأخسرني المال الكثير فأصبحت مديونة، فهل أعرض عن الذهاب إلى العمرة وأسدد ديني؟ إذا كان ما لقيتيش مال أو ما لقيتش مال لا بأس، قدر الله ما شاء فعل، سدد المال بتاعك وإن شاء الله فرصة أخرى تمشي العمرة وحصل لك الأجر كامل إن شاء الله، وكأنك اعتمرت لأنك تعطيت الأسباب، وكما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ربي يجزي عن النية. هل يجوز تعليق رسومات لشخصيات كرتونية في غرفة الأطفاء؟ نفس السؤال نفسه، يعني الأولى ما نعملوهاش حتى تكون بيوتنا طاهرة، ونعلم بيوتنا من الصغر أن الصور تمنع دخول الملائكة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.